الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروسنا في شرح كتاب النكاح من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، نتدارس فيه عددا من الأبواب، من أولها باب الولي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الولي. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أنبأنا سفيان قال: حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل 3 مرات، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال: حدثنا القعنبي قال: أنبأنا ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة يعني ابن ربيعة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود: جعفر لم يسمع من الزهري، كتب إليه. قال: حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال: أنبأنا أبو عبيدة الحداد عن يونس وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. قال أبو داود: ويونس بن أبي بردة وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها، وكان في من هاجر إلى أرض الحبشة، فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندهم. عقد النكاح له شروط وله أركان، فالأركان أجزاء منه، والأركان هي الصيغة: الإيجاب والقبول، والزوجان، الزوج والزوجة. فهذه أمور أساسية لا يمكن أن يوجد عقد نكاح إلا بها. وهناك شروط تكون سابقة، لا بد من وجودها قبل وجود العقد وفي أثنائه، ومن تلك الشروط رضا الزوجين، رضا الزوجين. ومن الشروط أيضا تعيين الزوجين، ومن الشروط أيضا الولي، ومن الشروط الشهود. فأما بالنسبة للكلام عن الولي، فإن العلماء لهم بحث في مسائل الولي: هل يشترط في عقد النكاح أن يكون هناك ولي؟ وللعلماء في هذه المسألة 3 أقوال مشهورة. القول الأول قول الجماهير بأنه يشترط في عقد النكاح أن يكون هناك ولي، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهما الله تعالى. والقول الثاني بأنه لا يشترط في عقد النكاح الولي، وإن كانوا يستحبون وجود الولي لكنهم لا يشترطونه لصحة العقد، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وهناك قول ثالث بأنه لا بد من الولي إذا كانت المرأة شريفة، أما إذا كانت المرأة برزة أو دنيئة فإنه لا يشترط في نكاحها الولي، وقد قال بذلك بعض المالكية. وقول الجمهور باشتراط الولي هو أرجح الأقوال، لأنه هو الذي يتوافق مع دلالة النصوص، ومن تلك النصوص قول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركين، فهذا خطاب للأولياء بعدم تزويج مولياتهم، مما يدل على أن الأولياء هم الذين يباشرون عقد النكاح. ويدل على ذلك قول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، خاطب الأولياء بعدم عضل مولياتهم. ولو كان الولي ليس شرطا في صحة عقد النكاح لما كان لعضل الولي ثمرة ولا فائدة، لأنها يمكن أن تزوج نفسها. ويدل على ذلك أنه لم يقع في عهد النبوة أن زوجت امرأة نفسها، ولا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا هو الذي يسير الناس عليه من تلك العهود. ويدل على ذلك أيضا الأحاديث التي ذكرها المؤلف، وأولها حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل باطل باطل. ففي هذا دلالة على اشتراط الولي للنكاح، وأن عقد النكاح إذا لم يكن فيه ولي فهو باطل. وإن كان الحنفية قد طعنوا في هذا الحديث لأنه من رواية سليمان ابن موسى عن الزهري، ثم إن الزهري سئل عنه بعد ذلك فقال: لا أذكر هذا الحديث، قال الزهري: لا أذكر هذا الحديث. لكن كون الزهري نسي الحديث ليس من أسباب الطعن في الحديث، فالنسيان قد ينسى الإنسان بعض مروياته، وقد يحدث الإنسان ببعض مروياته من كتاب فإذا سئل عنه لم يتذكره، فليس هذا من أسباب الطعن في هذا الحديث. ومن أدلة الجمهور أيضا ما ورد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. ونفي النكاح يعني أن نفي صحته إذا لم يكن بولي. فهذه أدلة الجمهور. والحنفية استدلوا ببعض الآيات التي نسبت النكاح للزوجة، ولكن نسبة النكاح للزوجة لأنه يقع عليها وليس لأنه يقع بها، لأنه يقع عليها وليس لأنه يقع بها. وحديث أبي موسى هنا، حديث عائشة هنا قال فيه: فإن دخل بها، يعني بعد أن تزوجها بدون ولي، فالمهر لها أي للمرأة بما أصاب منها، لأنه قد دخل بها. أما إذا لم يدخل بعد فإننا نبطل النكاح ولا نثبت شيئا من المهر للزوجة، إلا إذا حكم قاضي بتصحيح النكاح فإن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسألة ولا نعترض على الحكم القضائي. قوله: فإن تشاجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له. قال بعض العلماء بأن المراد إذا حصل هناك اختلاف بين الزوجة وبين وليها، فأراد الولي أن يزوجها برجل وأرادت الزوجة أن تتزوج بآخر، فحينئذ يفصل صاحب الولاية بينهما في اختيار من هو الأكفأ لها. وقيل بأن المراد فإن تشاجر الأولياء، وذلك أن المرأة قد يكون لها أولياء متعددون كما لو لم يكن لها أب وكان عندها أبناء متعددون، فمن الذي يتولى عقد النكاح؟ يقولون يفصل بينهم القضاء. وهكذا إذا كان عندها إخوة متعددون فإن القضاء يفصل بينهم. فقوله السلطان ولي من لا ولي له فيه إثبات أن السلطان يتولى عقد النكاح. والمراد بالولي عصبة المرأة الذين يرثون بقية مالها، وأولى الأولياء هو الأب، فالأب هو المقدم على غيره، ثم بعد الأب وصي الأب، ثم الجد، ثم الابن على الصحيح، ثم الابن على الصحيح، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب. ولذلك لو كان عند المرأة أخ لأب كبير وأخ شقيق قد بلغ الحلم، فحينئذ من الذي يزوجها؟ الشقيق، لأنه أقرب من الأخ لأب. ولا يزوجها الأخ لأب إلا أن يوكله الأخ الشقيق. في مرات يكون الأخ لأب له مكانته ومنزلته، فيستحي الأخ الشقيق الصغير أن يتقدم عليه، فيقال له وكله ليتولى عقد النكاح. أما إذا لم يوكله فإن الولي هنا، فإن الأخ الكبير الأخ لأب ليس له ولاية، ومن ثم لا يحق له أن يزوجها. ثم بعد ذلك الأقرب، فالأقرب من عصبتها، فإذا لم يكن لها عصبة زوجها السلطان أو من ينوب عنه من القضاة. وفي هذا إثبات ولاية السلطان. وأما إذا لم يكن هناك سلطان وكان الناس في بلد غير إسلامي، فإن من يتولى شأن المسلمين هو الذي يتولى عقد النكاح للمرأة. فإن لم يكن للمسلمين من يتولى شؤونهم، فلا يوجد رئيس للجالية، ولا يوجد إمام للمسجد، ولا قائم بشؤون المسجد، فحينئذ من الذي يزوجها؟ نقول توكل من ترضاه فيزوجها. مثال هذا امرأة نصرانية أسلمت، ليس من قرابتها أحد مسلم، لا يصح للنصراني أن يتولى عقد النكاح للمسلمة، وبالتالي ليس لها قرابة، ولا يوجد ولاية إسلامية، وفي بلدها لا يوجد مسجد أو من يتولى شؤون المسلمين، فتوكل رجلا من المسلمين تثق فيه فيقوم بتزويجها. وفي اشتراط الولي ملحظان للشارع تدل على حكمته في هذا الأمر. أولهما أن مباشرة النساء لعقد النكاح يخالف طبيعة المرأة في الاستحياء وفي كونها لا تريد أن تدخل في أمور نكاحها. وأما الأمر الثاني فهو أن المرأة تغتر بالرجال بحسب ظواهر أمورهم، وبالتالي قد تقدم على تزويج نفسها ممن لا يصلح لها أن تتزوج به، إما لكونه من أهل الفسق أو من أهل الغدر والخيانة أو ممن يسيمها العذاب، وحينئذ لاحظ الشارع تزويجها من كفئها. فإذا متى تنتقل الولاية من الأقرب للأبعد؟ تنتقل في ثلاثة أحوال: في حال غيبة الولي الأقرب غيبة منقطعة، والأمر الثاني إذا فات شرط من شروط ولاية النكاح، والأمر الثالث إذا عضلها الولي، تقدم لها الكفء الذي يريد أن يتزوج بها فامتنع الولي من تزويجها، فحينئذ يخاطبه القاضي ويطالبه بتزويجها أو يذكر عيبا يرده من تزويجها، وإلا نقل الولاية منه إلى ولي أبعد. وحديث أبي موسى قال المؤلف فيه: أخبرنا أبو عبيدة الحداد عن يونس وإسرائيل عن أبي إسحاق. يونس هو ابن لإسرائيل هذا، وأبو إسحاق السبيعي هو جده، فهذا يونس ابن إسرائيل ابن أبي إسحاق عن أبي بردة. وحينئذ نفهم هذا السياق، فإن أبا عبيدة الحداد مرة رواه عن يونس الحفيد عن الجد أبي إسحاق عن أبي بردة، ومرة رواه عن الأب فقال أبو عبيدة عن إسرائيل، وإسرائيل لم يرويه عن أبيه وإنما رواه عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه. ثم أورد المؤلف عن أم حبيبة أنها كانت عند ابن جحش، هذا عبيد الله ابن جحش وهو أخو زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وعبيد الله هذا هاجر هو وأم حبيبة بنت أبي سفيان إلى الحبشة. هناك روايات تقول بأن عبيد الله بن جحش تنصر، لكن هذا الحديث الذي بين أيدينا يدل على خلاف ذلك، وأنه مات هناك ولم يثبت أنه تنصر. وعبيد الله بن جحش له أخ اسمه عبد الله بن جحش ممن ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أم حبيبة بنت أبي سفيان: كنت عند ابن جحش فهلك عنها، وكان في من هاجر إلى أرض الحبشة فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندهم. النجاشي كان صاحب الولاية وثبت أنه أسلم، ولذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فزوج النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة باعتباره صاحب الولاية وبعض العلماء يقول بأن المرأة إذا لم يكن لها عصبة مسلمة زوجها صاحب الولاية ولو لم يكن مسلما. أين أبو سفيان ولماذا لم يزوج ابنته؟ نقول: هي أم حبيبة أخت معاوية الخليفة. نقول: كان أبو سفيان في ذلك الوقت كافرا لم يسلم بعد، ولذلك في فتح مكة لما جاء أبو سفيان ودخل في خيمة النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته أم حبيبة طوت الفراش، فقال أبو سفيان: أرغبة عني، أرغبة به عني أو رغبة لي عنه؟ فقالت: بل هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت امرؤ مشرك، فرفعته عنه. فدل هذا على أنها تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم أبوها. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني أبو عامر قال أنبانا عباد بن راشد عن الحسن قال حدثني معقل بن يسار رضي الله عنه قال: كانت لي أخت تخطب إلي فآتاني ابن عم لي تخطب أحسن الله لكم. قال: كانت لي أخت تخطب إلي فآتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقا له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها. فلما خطبت إلي أتاني يخطبها فقلت أحسن الله. فأتاني يخطبها فقلت لا والله لا أنكحها أبدا. قال ففي نزلت هذه الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن الآية. قال فكفرت عن يميني فأنكحتها إياه. قول المؤلف: باب في العضل. المراد بالعضل امتناع الولي عن تزويج موليته بالكفء، والعضل من المحرمات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وذكر المؤلف فيه حديث معقل بن يسار، وهو حديث صحيح قد رواه البخاري في صحيحه، أن معقل بن يسار رضي الله عنه خطبت إليه أخته، خطبت إليه أخته، قال: فأتاني ابن عم لي فقدمت ابن عمي على غيره فزوجتها منه. وذلك، وفي هذا إثبات الولاية للأخ إذا لم يكن هناك والد ولا ابن. قال: ثم طلقها طلاقا له رجعة، يعني طلقة واحدة أو طلقتين، ثم تركها فلم يراجعها حتى انقضت عدتها. وفيه أن الرجعة تكون في مدة العدة، وبعد العدة لا يكون هناك رجعة، بل لا بد من عقد جديد. فلما خطبت إلي، أي تقدم إليها خطاب آخرون، أتى ابن عمي يخطبها بكسر الطاء، خطبة النكاح، بخلاف يخطب بالضم، فهذا خطبة الحديث والكلام. فقال معقل بن يسار: لا والله أقسم لا أنكحتها، أنكحتك إياها أبدا. قال: فنزلت هذه الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أي انتهت العدة، فلا تعضلوهن، أي لا تمتنعوا من تزويجهن أن ينكحن أزواجهن. وفي هذا دلالة لمذهب الجمهور أنه يشترط في عقد النكاح الولي. قال معقل بن يسار: فكفرت عن يميني، فيه أن من حلف على يمين فرأى أمرا آخر غير يمينه أفضل وخيرا منه كفر عن يمينه، فأنكحتها إياه، أي زوجتها منه. بارك الله فيكم، ووفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة، وجعلكم الله من الهداة المهتدين. نعتذر منكم عن الأسئلة اليوم وعن تكميل الدرس، إذ لدينا موعد سابق، لعلنا إن شاء الله أن نأتي بهذه الأسئلة في يوم الغد. بارك الله فيكم، ووفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة، وجعلكم الله من الهداة المهتدين.